بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وصلى الله إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني وقفت مع بعض الآيات التي نزلت في سورة آل عمران بمناسبة غزوة أحد، وهي آيات عظيمة الشأن رائعة المعاني، فيها توجيه وتربية للمؤمنين، وفيها أيضا عتاب لمن تخلف عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان لأسباب النصر وأسباب الهزيمة، وبيان للسنن الكونية، وفيها أيضا ثناء على مواقف المؤمنين وعلى ثباتهم، وبيان لفضل الله عز وجل عليهم ونعمته سبحانه وتعالى. يقول تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وده أول توجيه، توجيه للمؤمنين أن ينظروا في الأمم السابقة وكيف كان عاقبة من كذب الرسل، كيف كان عاقبة من كفر بالله سبحانه وتعالى. ألم يهلكوا؟ ألم يموتوا؟ ألم ينصر الله عز وجل أنبياءه ورسله في المواطن المختلفة؟ فمرت محن مختلفة على الأنبياء ولكن كانت لهم العاقبة، ومرت بلايا ومصائب ولكن العاقبة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. في نهي للمؤمنين أن يصيبهم الوهن الضعف أو الحزن الذي يجعلهم يتقاعصوا عن الجهاد أو يتقاعصوا عن نصرة الدين. الوهن والضعف ده خطير، له آثار سلبية، لأنه بيسبب فتنة للمؤمنين وفتنة للكفر. فتنة للمؤمنين في إيه؟ لأن المؤمنين إذا رأوا يعني إخوانهم أصابهم ضعف واستكانة، لا شك أن هذا يضعف نفوسهم أكثر ويزيدهم حزنا مع الحزن. وتعرف أصلا رؤية المحزونين تجدد الأحزان، ورؤية الضعاف تضعف النفس. يعني أنت لو قاعد مع ناس ضعاف عندهم وهن وضعف، يصيبك إيه؟ وهن وضعف. زي ما واحد مثلا يروح عايز يصلي فيلاقي الناس كسلانة، إيه اللي يحصل له؟ يتكاسل معهم. فكذلك فربنا سبحانه وتعالى ينهى عباده المؤمنين أن يهنوا، يعني يضعفوا أو يحزنوا فيتركوا الخير، لأن هذا فتنة لهم، زائد أنها فتنة لأعدائهم أيضا. يقولوا شوفوا احنا عملنا إيه في المسلمين، شوفوا حالهم، كسرناهم، غلبنا، ذلناهم. لكن المؤمنون لما يظهرون التجلد والقوة، هذا يكون فيه بفضل الله سبحانه وتعالى دحر للأعداء وغيظ لهم. فالله سبحانه وتعالى ينهى عباده المؤمنين أن يضعفوا. وكيف يضعفوا وهم الأعلون؟ أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لأن ميزان العلو والعز هو ميزان الإيمان. فالمؤمن عزيز والكافر ذليل، حتى وإن ملك أسباب القوة وإن ملك أسباب المادية الأرضية، ولكن هو ذليل عند الله سبحانه وتعالى، لا يساوي شيئا. فأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. يعني إن أصابتهم قرح، يعني معنى جراح، إن أصابتكم جراح وإن أصابكم قتل فقد مس القوم قرح مثله. ثم الكفار أيضا بيقتل منهم من يقتل، ويؤسر منهم من يؤسر، ويجرح منهم من يجرح، وأنتوا بس اللي بتصابوا، فليه تضعفوا؟ ها؟ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. بعدين في إشارة إن الكفار بيثبتوا مع ما يصيبهم من الألم والجرح، يتعبوا نفسهم وبيبذلوا، فأنتم أولى لأن تبذلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، في سبيل ربكم عز وجل. فالله عز وجل يحب منكم هذا البذل. وتلك الأيام نداولها بين الناس، بيان سنة كونية عظيمة، إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يداول الأيام. يعني إيه يداول الأيام؟ دول، يعني الفريق ده يرتفع مرة ويعز مرة وينتصر مرة، والفريق ده ينتصر مرة ويعز مرة، والفريق ده يهزم مرة والفريق ده يهزم مرة وهكذا، فريق ده يصاب والفريق ده يصاب لحكم بالغة. طب إيه الحكم دي؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس، يبقى الأمر بيد ربنا سبحانه وتعالى. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. شوف العبادة وقت الفتن، وقت المحن، وقت المصاب، والتمسك بالدين في هذا الوقت لا يقدر عليه إلا المؤمنون الخلص اللي عندهم إيمان كامل وقوي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى من حكمته أجرى المحن والفتن. إن في كثير من الناس يعبد الله سبحانه وتعالى على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. ومن الناس من يقول آمنا بالله، خذ بالك، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني هو بيقول آمنا بالله وقت الرخاء وقت السراء، بيقول أنا مؤمن، لما يحصل بقى امتحان اتخبط خبطة يجرح جرح في سبيل الله، أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لا، مش متفقين على كده، كأنه بيعبد ربنا بشرط الرخاء والعافية، بيشترط على ربنا كده. ومن الناس من يعبد الله على حرف، خذ بالك، شوف على حرف، شوف حرف الترابيزة دي، إن أصابه خير اطمأن به، مسك فيه. ابن كثير بينقل أن بعض من كان يدخل في الإسلام كان ربنا سبحانه وتعالى يمتحنه بزيادة المال ونماء الغنم وكثرة الولد، فيقول إيه؟ هذا دين خير، فما يلبث قليلا يمتحنه سبحانه وتعالى بالعكس، بقلة المال وموت الولد، يقول هذا دين سوء فيترك الدين. يعبد الله على إيه؟ حرف، مش مستحمل يبذل شيء لربنا سبحانه وتعالى. ده علامة على ضعف محبته لله عز وجل، وعلامة على ضعف إيمانه. وليعلم الله الذين آمنوا، وبدي حكمة، ويتخذ منكم شهداء. هو الشهداء دول هيجوا ازاي؟ ولازم في جراح، ولازم في قتل، ولازم في بذل، ولازم في تضحية. امال الشهيد هيرتفع ازاي وهينال الدرجات العلى عند الله عز وجل بماذا؟ لابد يكون في هذه الآلام وهذه التضحيات. والله لا يحب الظالمين. ليه هنا بقى الله لا يحب الظالمين؟ يعني اوعوا تفتكروا ان اذا كان ربنا ادال الايام عليكم يا معشر المؤمنين ان ربنا بيحب الفريق الثاني، بيحب الظالمين، ابدا، ربنا لا يحبهم، ولكن جعل لهم الدوله هذه المره لهذه الحكم الايه المذكوره، مش عشان ربنا بيحبهم. لا، اوعى تفتكر ان ربنا بيحب الكفار او بيحب الظلمه او بيحب المجرمين. الله لا يحبهم سبحانه وتعالى، وان اعطاهم اسباب الدنيا، وان اعطاهم اسباب التمكين، وان رفعهم عليكم يوما او اياما، فهو لا يحبهم عز وجل. وليمحص الله الذين امنوا، حكمه ثانيه دي، ويمحق الكافرين. تمحيص للمؤمنين في انفسهم، بمعنى ان المؤمن ذات نفسه البلايا دي كفارة لي، بتمحص ذنوبه، بتنقيه هو ذات نفسه شخصيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا نصب ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه خطايا. يبقى المصاب ده هيكفر ليه الخطايا دي. حاجة. الحاجة التانية تمحيص صف المؤمنين الجماعي، حيث ربما كان فيهم من ليس منهم، فلما يحصل الامتحان يظهر بقى على حقيقته كما يأتي، يبدأ يظهر بقى الوجه القبيح، يقول لا ازاي نتقتل، ليس لنا من الأمن، نقتل ليه، واحنا ايه اللي طلعنا، كما يأتي في حال المنافقين. ويمحق الكافرين، لأن الكافرين لهم عقوبة عند ربنا سبحانه وتعالى، فلما يعتدوا على المؤمنين ويقتلوا المؤمنين يزداد سبحانه وتعالى لهم عذابا ومحقا وسخطا. ويمحق الكافرين. شوف بقى الآية الجميلة دي: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فاكرين هتدخلوا الجنة كده ببلاش؟ ولا لازم يبقى في امتحان وفي اختبار؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني يعلم علما يحاسبكم عليه، ويعلم الصابرين اللي صبروا في مواطن المحن في مواطن البلايا، ولقد كنتم تمنون الموت، عتاب لناس قالت احنا نفسنا نموت في سبيل الله، فلما رأوا الجد وشافوا الموت خافوا منه، فربنا نزل ايه؟ عتاب. ما خد بالك الايمان مش بالاقوال، مش بالدعاوى، مش بالاماني، بالفعل والتنفيذ والبذل والصبر. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون. ليه يحصل منكم كده؟ عتاب. وبعدين وما محمد عليه الصلاه والسلام الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم قتل أو مات، لكم مش عذر عند ربنا أن تسيبوا الدين، تتخلفوا عن نصرته، أو تنقلبوا وتتركوا أمر الله سبحانه وتعالى. طب واللي يعمل كده لن يضر الله شيء، لأن ربنا غني حميد سبحانه وتعالى. لو أن الخلق كلهم أولهم وآخرهم كفروا بالله هذا لا يضره شيء. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني وسيجزي الله الشاكرين. شوف بقى الآية دي، تجريء الضعيف وتقوية للجبان. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. تربية للمسلمين على معاني الثبات والشجاعة، مش هتموت إلا بإذن الله. يعني تعرف أنت ما تقرأ هذه الآيات تقول الحمد لله ليوم أحد ده حصل، والآيات العظيمة دي نزلت. المؤمنين تربوا بعدها على معاني الشجاعة والثبات والصبر والتضحية، خدت بالك؟ ولذلك بفضل الله سبحانه وتعالى كان درس للمسلمين عبر الزمان، سبب لهم كثير من الخير. فربما يعني أمر كان فيه مصاب، ولكن أتى بكثير من الايه؟ من الخير بفضل الله عز وجل. ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجه، ليه كتاب مكتوب عند ربنا سبحانه وتعالى، مش هتموت قبل الميعاد. ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها. اللي عايز الدنيا ربنا هيعطيه الدنيا، لأن الدنيا ما تسويش حاجة عند ربنا، يعطيها للبر والفاجر. ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. في إرشاد لأمر النيات، أنت نيتك إيه؟ بتطلب إيه؟ عايز الدنيا ولا عايز الآخرة؟ عايز تتمتع في الدنيا ولا عايز ما عند الله سبحانه وتعالى؟ بعدين مثل للأمم السابقة من الصابرين، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. ربيون يعني جماعات. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. كثير من الأنبياء السابقين قاتل معهم أصحابهم وأتباعهم وأصابهم في سبيل الله ما أصابهم من القتل ومن الجراح، ولم يهنوا ولم يضعفوا. فليكم يا معشر المؤمنين، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكم فيهم أسوة، لكم فيهم قدوة، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا، شوف بقى، ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ليه ربنا اغفر لنا ذنوبنا؟ عشان اللي حصل ده بسبب الذنوب. ما احنا ننتصر بالطاعة ونهزم بالمعصية. يعني نحن لم نهزم في عصرنا الحديث من الكفار اختلاف أنواعهم بسبب قوة العدة والعتاد اللي عندهم، لا والله، هزمونا بسبب ذنوبنا ومعاصينا. لو أطعنا الله والله لهزمناهم شر هزيم. شوف أول حاجة يقولوها عند المواجهة إيه؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. المعصية سبب الخذلان، هتلاقي المعنى ده متكرر كتير جدا في الآيات دي. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. تحذير من مولاة الكفار ومن طاعة الكفار. لا يألونكم خبالة، عايزين يردوكم عن دينكم، عايزين يخليكم تكفروا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فكونوا على حذر من طاعة الكفار، حتى لو تلبس يعني كلامهم بشكل النصيحة ويزينوا الكلام ممكن يخدعوكوا، احذروا. بل الله مولاكم، المولى بمعنى النصير وبمعنى المحب، الله سبحانه وتعالى هو نصيركم وهو حبيبكم عز وجل. شوف الآية دي جميلة أوي هنا، يعني بعد العتاب ده بل الله مولاكم، ما تروحوش بعيد عن ربنا، يعني حتى لو ربنا بيوجهكم بيعاتبكم هو يعاتبكم لأنه يحبكم، يريد أن يصلح أحوالكم ويصلح قلوبكم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، شوف الخطاب عن الكفار بقى، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ده في الدنيا في قلوبهم رعب. احنا بنتكلم عن غزوة أحد، أبو سفيان انصرف بالجيش مع أن المفروض أن المعركة لسه مخلصتش وأن الغرض منها ما تمش، النبي صلى الله عليه وسلم موجود وأبو بكر وعمر والجيش الإسلامي لازال بفضل الله، ومع ذلك هم إيه؟ الرعب صرفهم، ما رضوش يكملوا، قالوا كفاية كده، قتلنا منهم كم واحد خلاص كفاية كده، فانصرفوا. طيب ده في الدنيا، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وفي الآخرة ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني تحسونهم يعني تقتلونهم، ربنا صدق وعده مع المؤمنين إذ تحسونهم بإذنه. هذا اللي حصل في بداية المعركة، المؤمنون قتلوا منهم من قتلوا والكفار هربوا، بدأوا في الهرب، بدأوا في الانسحاب. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، حصل فشل وحصل تنازع من طائفة من المؤمنين اللي هم الرماة، تنازعوا مع بعض. عبد الله بن جبير قال لهم لا تنصرفوا، هم لم يسمعوا ولم يطيعوا وأصروا على الانصراف، حصل تنازع وحصل فشل وحصل عصيان لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فبسبب ذلك حدث ما حدث، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. من يريد الدنيا للناس بقى اللي تلهفت على الايه؟ الغنيمة، قالوا الغنيمة الغنيمة. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. يا سلام، عفو ربنا سبحانه وتعالى مع التقصير، لكن ربنا سبحانه وتعالى تفضل بالعفو. والله ذو فضل على المؤمنين، له الفضل أولا وآخرا سبحانه وتعالى، وله الحمد على ذلك. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، تصعدون يعني في الهرب لما حصل الفرار، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، حصل غمين، الغم الأولاني مقتل المسلمين والتفرق اللي حصل، الغم الثاني سماعهم لمقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان غم دخل على المؤمنين شديد أشد من الأولاني. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. لا ينبغي أن تحزن على ما فات، طالما خلاص فات خلاص، تحاول بقى إيه؟ تنظر وتستفيد فيما حدث بدون ما يصيبك الحزن والغم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم، بعد هذا الغم في غزوة أحد كل ده، أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، في طائفة من المؤمنين نزل عليهم النعاس. النعاس ده علامة على الايه؟ الأمن، لأن الخائف لا ينام، فده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. وطائفة في طائفة تانية قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقع في قلوبهم ظنون ووساوس سيئة، وساوس الجاهلية، ظنوا أن الدين خلاص انتهى وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وخلاص الموضوع كده انتهى الأمر كله، فده ظن ليه؟ ظن الجاهلي. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الأمور بيده سبحانه وتعالى، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، هذه الوساوس السيئة. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني لو إحنا بصحيح كنا على الحق ما كناش اتقتلنا. شوف المعنى ده، معنى سيء ممكن يقع في نفس أي إنسان ساعة الرعب والفزع، إن هو يفتكر ما احنا لو كنا ربنا بيحبنا بصحيح زي ما انت بتقول يا عم شيخ مش كنا ضربنا اليهود؟ مش انت بتقول والله لا يحب الظالمين وربنا بيقول كده؟ طب احنا ليه اللي بيحصل؟ بيقتلونا ليه واحنا مش قادرين عليهم ليه؟ عشان في معاني، في حكم. ها يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. لو انتم نايمين في البيوت اللي قدروا ربنا حق قدر القتل يبقى هتقتل لو كنت نايم على السرير. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، عشان اللي في الصدور يطلع واللي في القلوب يبان، يحصل تمحيص. ما هو كل ده ظهر ايه؟ بسبب المحنة، بسبب المصاب، ان في ناس ظنت ظن سيء والشيطان وسوس لها وتكلموا بكلام سيء. والله عليم بذات الصدور. شوف الآية دي بقى درس تاني اهو. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، اللي تولوا عن الحرب، إنما استزلهم الشيطان. الشيطان استزلهم يعني أوقعهم في الزلل، أوقعهم في الخطأ بسبب ببعض ما كسبوا. خد بالك يكون لك ذنوب محدش يعرفها وانت شكلك كده كويس وشكلك حلو، وفي بينك وبين ربنا ذنوب، تيجي ساحة المحنة تروح واقع بسبب ايه؟ ببعض ما كسبه، بسبب الذنوب دي اللي عملتها. لو شفت درس ايه؟ درس قاسي. انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب ولقد عفى الله عنهم. شوف كم مرة العفو، ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم. وده دليل على منزلة الصحابة عند ربنا سبحانه وتعالى، لهم منزلة عالية مع ان هم يعني حصل خلل من البعض، لكن ربنا سبحانه وتعالى عفا وتجاوز عز وجل. إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. التأسف على الماضي والحزن العميق على ما مضى بسبب الإنسان حسرة في قلبه، يقعد يقول ما لو ما كانش راح يحارب ما كانش يتقتل، كان حلنا قاعدين بنضحكوا مع بعض دلوقتي وبنهزروا مع بعض. اتقتل، مات، كان لازم يروح. كل ده بيعمل ايه؟ حسرة في القلب. وممكن الإنسان يموت من هذه الحسرة ويموت من هذا الغم، لكن لما يسلم لأمر الله ويعرف ان ده بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. شوف والله يحيي ويميت في أي مكان في أي زمان بسبب وبلا سبب، بيبقى قاعد كده ويموت. كان في اتنين شابين سافروا مع بعض، والله فوجئنا ان واحد مات، فبيقول يسأل اخوه مات ازاي؟ انا والله مش عارف، متعشين سوا ودخلنا ننام وصحي الصبح ما امشي، وشاب فتي ما كان عنده اي مرض مات. الله يحيي ويميت، هتموت في الحرب في غير الحرب، المهم انت هتموت، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره. والله يحيي ويميت. تحزنوش، تضعفوش، ما ينبغيش ان يصيبكم هذه الحسره. ما تقولوا اوعوا تعملوا زي الكفار تقولوا اصل ما كانش حصل. لا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فان لو تفتح عمل الشيطان والله بما تعملون بصير. بعدين ولئن قتلتم في سبيل الله، لو إن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ده شرف ليكم لأن تموتوا في سبيل الله. لو قتلت في سبيل الله أو مت في سبيل الله إيه الفرق؟ قتلت يعني بيد الأعداء، مت يعني وانت في الطريق رايح تقاتل، مت حصلش قتل، حصل موت. طب قتلت في سبيل الله ده شرف ليك، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، أحسن من الدنيا دي كلها. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. كله حيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، حيحشر له عز وجل. فبما رحمة من الله لنت لهم. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه للمؤمنين ببيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه حتى في المواطن الصعبة دي. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتب أحدا، ما ضرب أحدا، ما انتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه، لو مش كده خلفت أمري كده تسببت في الموضوع، أبدا أبدا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان ألين الناس صلى الله عليه وسلم، وده كان سبب من أكبر أسباب نجاح دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وانتشار الإسلام وتربية الصحابة على المعاني الإيمانية. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، في إرشاد لسبب فشل الدعوة وفشل الناصح، الفظاظة والغلظة والجفاء. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني بعد كل ده اعف عنهم وكمان ايه استغفر لهم وشاورهم في الأمر، لأن الخروج من المدينة كان بسبب الايه المشورة. مش احنا قلنا واحنا بنتكلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من رأيه يقاتل داخل الايه المدينة، وفي جماعة من المسلمين كثير من الصحابة أصر أنه يخرج، كان رأيه كده. فدي كان اللي حصل ده كله نتيجة من ناتج المشورة. فربنا سبحانه وتعالى يوجه نبيه صلى الله عليه وسلم لا تترك برضو المشورة وشاورهم في الأمر. لذلك العلماء يقولون أن الشورى واجبة، يجب على الحاكم المسلم أن يشاور المؤمنين وأهل الحل والعقد. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.